بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات من سورة آل عمران التي ذكر الله فيها قصة غزوة أحد مفصلة، وجاءت هذه الآيات في آخرها تبين أولياء الله وأولياء الشيطان. فأولياء الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم ذكر أولياء الشيطان فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وذلك أنها لما حصلت الوقعة عند أحد وحصل على المسلمين ما حصل من القرح، وقتل منهم، استشهد منهم العدد الكثير، وجرح منهم العدد الكثير، وذلك بسبب مخالفة وقعت من بعضهم، بسبب مخالفة من بعضهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما حصلت منهم المخالفة عمت العقوبة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نظم المسلمين وجعل ظهورهم إلى الجبل، وجعل على الجبل رماة يدفعون عن ظهور المسلمين، سمى جبل الرماة. فامتثلوا وأمسكوا الجبل، ولم يحصل للمشركين فرصة أن يأتوا المسلمين من خلفهم، فتفرغ المسلمون للقتال، ففتكوا في العدو، وكاد العدو أن ينهزم. فشرع المسلمون في جمع الغنائم، فلما رأى بعض الرماة الذين على الجبل أن المسلمين انتصروا وأنهم شرعوا يجمعون الغنائم، ظنوا أن المعركة قد انتهت، فقالوا: ننزل مع إخواننا نعينهم على جمع الغنائم. فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. ذكرهم بذلك، ولكنهم أصروا على النزول، فنزل بعضهم وثبت بعضهم، ومنهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه ثبت، حتى جاء المشركون من الخلف ورأوا أن الجبل قد خف الرماة الذين هم عليه، فتقاتلوا معهم حتى قتلوا بقية الرماة، ثم انقضوا على المسلمين من الخلف، والمسلمون لم يشعروا إلا والمشركون قد أحاطوا بهم من الأمام ومن الخلف. فحصلت النكبة بسبب مخالفتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم، أي أنتم السبب، وقبل هذا يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، بشرهم الله بأنه عفا عما حصل منهم من المخالفة ليطمئنهم. وبعد ذلك انتهت المعركة وانصرف المسلمون، دفنوا شهداءهم في محل المعركة في مقبرة الشهداء التي عند أحد، وحملوا جرحاهم وعادوا إلى المدينة، وقفل المشركون إلى مكة. ثم إن المشركين تلاوموا وقالوا كيف نترك بقيتهم، لماذا لا نرجع ونستأصل بقيتهم؟ فأرسلوا مندوبا منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أننا سنعود إليكم ونستأصل بقيتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من حضر المعركة من الأصحى والجرحى ألا يتخلف أحد، فنهضوا رضي الله عنهم بجروحهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر ألا يخرج إلا من حضر الوقعة، فخرجوا بجروحهم رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وساروا في أثر المشركين، ثم نزلوا منزلا يقال له حمراء الأسد، نزلوا منزلا. فلما بلغ المشركين أن المسلمين خرجوا في أثرهم أصابهم الرعب، وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فهزمهم الله ولم يرجعوا، لم يرجعوا إلى المسلمين، بل أصابهم الرعب ومضوا في طريقهم إلى مكة، وكفى الله المؤمنين شرهم. لكن بعد ماذا؟ بعد الامتحان، بعد إظهار القوة والإيمان، الذين قال لهم الناس أي مندوب من المشركين إن الناس أي المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم، قد جمعوا لكم يريدون الرجوع وهم على أثر المعركة وفيهم الدماء والجروح فاخشوهم، فزادهم إيمانا، زادهم إيمانا، ما تضعضعوا ولا جبنوا ولا، زادهم ذلك قوة لأنهم يؤمنون بالله عز وجل، وهؤلاء هم أولياء الله، هم أولياء الله، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، أي الله كافينا ونعم الوكيل الموكول إليه أمرنا، فلم يتضعضعوا من التهديد ولم يخافوا من المشركين لقوة إيمانهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا ما قالوه. وخرجوا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله جل وعلا فانقلبوا، يعني رجعوا سالمين بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء. نتيجة إيش؟ نتيجة الإيمان والصبر، قولهم حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه النتيجة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. والله ذو فضل عظيم حيث من عليهم بالأجر والسلامة وأمدهم بالقوة في قلوبهم، فلم يتضعضعوا، انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنه هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال الله جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة أنهم انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، هذه النتيجة. وهؤلاء هم أولياء الله جل وعلا دائما وأبدا، أن الله يكون معهم. ثم ذكر أولياء الشيطان فقال إنما ذلكم أي هذه الشائعة التي سمعتم وهذا الكلام وهذا التهديد إنما هو من الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه. فيها وجهان: يخوف أولياءه، المفعول الأول محذوف تقديره يخوفكم، يخوفكم أولياءه، يخوفكم أيها المسلمون أولياءه من الكفار والمشركين. والوجه الثاني: يخوف أولياءه، يخوف ضعاف الإيمان من المنافقين الذين هم أولياء الشيطان، يخوف أولياءه. فلا تخافوهم، فلا تخافوهم، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى أن أولياءه يخافون أولياء الشيطان. والله جل وعلا قال: فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. خوفوا أولياءه فلا تخافوهم، وخافون، خافون مخففة، أصل خافوني بالياء، حذفت الياء تخفيفا، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن الحقيقي لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، مهما هدد ومهما، فإنه لا يخاف إلا الله، قلبه معلق بالله جل وعلا. خافوني إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يخاف إلا الله ولا يخاف غير الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات فيها بيان صفات أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. وقال تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، إلى قوله تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، جعلنا الشياطين، سلط الله الشياطين على الذين لا يؤمنون، كما قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. فالكفار أولياءهم الشياطين. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، السبب أنهم لا يؤمنون، فلما كانوا لا يؤمنون بالله سلط الله عليهم الشيطان وجعله وليهم، كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، هذا هو السبب أنهم لا يؤمنون. فدلت الآية على أن الذين يؤمنون فإن الشيطان يبتعد عنهم ويكون وليهم الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين، لماذا حقت عليهم الضلالة؟ لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إذا فعلوا فاحشة، وهي أنهم يطوفون بالبيت عراة ويكشفون عوراتهم، فكشف العورة فاحشة، فعلوا فاحشة، سماه الله فاحشة، والفاحشة هي المتناهي في القبح، فكشف العورات والسفور للنساء هذا فاحشة، والذي يأمر بها هو الشيطان وجنوده من الجن والإنس ودعاة الفتنة الذين يدعون الآن إلى خلع الحجاب وإلى السفور، هم مثل الذين كانوا يدعون إلى الطواف بالبيت عراة في الزمان الأول، سواء بسواء. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، يحتجون بما وجدوا عليه آباءهم ولا يحتجون بما قال الله قال رسول، إنما يحتجون بآبائهم وأجدادهم. هذه حجة باطلة، حجة باطلة تكررت منهم وهي باطلة، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هذه أشد، نسبوا إلى الله أنه أمرهم أن يطوفوا بالبيت عراتا، أن يكشفوا عوراتهم، فكذبوا على الله سبحانه وتعالى، والله أمرنا بها. رد الله عليهم فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر بالفحشاء. هذا يتنافى مع شرع الله سبحانه وتعالى، لا يأمر بالفحشاء أمر تشريع، أمر تشريع، أما الأمر الكوني والقدري فهذا يقدره الله عقوبة على من قدره عليه، لكن الأمر الشرعي أبدا مستحيل إن الله يشرع لعباده كشف العورات، لأنه فحشاء، والله لا يأمر بالفحشاء، من هذا وغيره. إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، والله أمرنا بها، هذا قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم أشد من الشرك. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، هذا الذي أمر الله به، عند كل صلاة، عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. قيموا وجوهكم يعني أخلصوا نياتكم، أخلصوا نياتكم وقصدكم لله عز وجل. والأمر ربي بالقسط يعني بالعدل، وكشف العورات ليس من العدل. والأمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أخلصوا لله في صلواتكم وطوافكم بالبيت، أن البيت مسجد، وكشف العورة عند البيت هذا ليس من إقامة الوجوه، بل هو من الظلم ومن صرف الوجوه عن الله جل وعلا إلى الشيطان. وادعوه مخلصين له الدين، أي الدعاء، سمى الدعاء دينا، وفي الحديث الدعاء هو العبادة، فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة وأعظم أنواع الدين. مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، كما خلقكم أول مرة فإنه يعيدكم يوم القيامة. والإعادة أهون من البداء في نظر العقول، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كما بدأكم حيث خلقكم من العدم تعودون عند البعث، كما كنتم في خلقتكم الأولى. لقد جئتمونا وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كما بدأكم تعودون. فريقا هدى الله سبحانه وتعالى، وفريقا حق عليهم الضلالة بسبب كفرهم وتوليهم للشيطان. السبب ما هو؟ حق عليهم الضلالة، ما السبب؟ هل الله ظلمهم؟ لا، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء، هذا هو السبب، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فتركوا ولاية الله وأخذوا ولاية الشيطان والعياذ بالله. إنهم اتخذوا الشياطين التي تدعوهم إلى الشرك وإلى كشف العورات وإلى الضلال وإلى السهور، اتخذوهم أولياء، تولوهم وأحبوهم واتبعوهم من دون الله. والمصيبة أشد، ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم مهتدون ويقولون هذا هو الصحيح، يزين لهم والعياذ بالله، يقولون هذا هو الصحيح وهذا هو الرقي وهذا هو الحضارة، والدين تخلف ورجعية إلى آخر ما يقولون. يحسبون أن هم لو كانوا يعرفون أنهم على ضلال لهان الأمر، لأنه يرجى أن يرجعوا، لكن المشكلة أنهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يرجعون، هذا من تمام الابتلاء والعياذ بالله، يحسبون أنهم هم اللي على الحق. فدل على أن من خالف الحق وهو يعلم أنه لا يعذر، أنه لا يعذر، ولو كان يرى أن ما هو عليه حق، ما دام أنه خالف الوحي فهو باطل، ولو رآه حقا فهو باطل. ويحسبون أنهم مهتدون، اتخذوا الشياطين ولم يكتفوا بذلك، بل يظنون إن هذا هو الحق وهذا هو الرقي وهذا هو الحضارة وهذا هو التقدم إلى آخر ما تسمعون من الهذيان الفارغ والباطل من مدح الشرك وأهله، مدح الإلحاد والكفر، ومدح الضلال. نعم. فقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. بعض الناس يقول إن اللي يظن أنه على حق هذا معذور، اللي يظن أنه على حق لأنه لم يصل إليه الوحي يكون معذورا إلى وقت، إلى أن يتبين له. أما الذي بعد ما وصله الوحي يخالف ويظن أنه على حق هذا غير معذور، هذا غير معذور، قامت عليه الحجة. ولو كان أنه يرى أنه على حق، ما هو على حق ما دام أنه يخالف الوحي وقامت عليه الحجة، ليس على حق وليس معذورا. نعم. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إلى أوليائهم، أولياء الشياطين من الكفار والمنافقين. والآية من سورة الأنعام في سياق استباحة الميتة، لأن المشركين يستبيحون الميتات، يستبيحون الميتة، كانوا يستبيحون الميتة ويقولون إن الله هو الذي ذبحها، فكيف لا نأكل مما ذبحه الله، نأكل مما ذبحتم. هذه مقالة المشركين، يقولون إن الميتة الله هو الذي ذكاها، أما الذبائح أنتم الذين ذبحتموها. وهذه المقولة أوحاها إليهم شياطين فارس من المجوس، يوحون إلى أوليائهم من مشركي العرب، أوحوا إليهم هذه الفرية فقالوا إن الذي ذبحه الله وهو الميتة أولى من المذكات التي ذبحتموها. وإن الشياطين، أي شياطين الإنس، ليوحون إلى أوليائهم بهذه الحجة الباطلة ليجادلوكم أيها المؤمنون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم في استباحة ما حرم الله إنكم لمشركون بالله، لأن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا، لا يجوز لأحد يحلل ويحرم، هذا حق الله جل وعلا، هو الذي يحلل ويحرم، وليس لأحد أن يحلل ويحرم من دون الله، هذا شرك في الطاعة والعياذ بالله. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وشرك الطاعة نوع من أنواع الشرك. نعم. الشاهد من الآية: يوحون إلى أوليائهم، دل على أن من استحل ما حرم الله أنه من أولياء الشيطان. من استحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله فإنه من أولياء الشيطان، وأما من أحل ما أحله الله وحرم ما حرمه الله فإنه من أولياء الله. نعم. وقال تعالى عن الخليل عليه الصلاة والسلام: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إبراهيم عليه السلام لما نور الله قلبه بالإيمان والتوحيد من بين قومه الذين يعبدون الكواكب ويتخذونها آلهة من دون الله ويصنعون لها التماثيل، يصنعون التماثيل على صور الكواكب ويعبدونها من دون الله، أرسل الله إليهم خليله إبراهيم عليه السلام يدعوهم إلى الله عز وجل وينكر عليهم عبادة الكواكب والتماثيل. وبدأ بأبيه، هذا دليل على أن الذي يدعو إلى الله أول ما يبدأ بأقاربه، وأنذر عشيرتك الأقربين. أما أنك تروح للناس وأهل بيتك وأقربائك على الضلال وتروح تسافر وتبعد تدعو الناس إلى الله وتترك أهلك وتترك مع عشيرتك وتترك أهل بلد، فهذا خلاف سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإبراهيم عليه السلام بدأ بأبيه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، كان صديقا، صديق هو المبالغ في التصديق في الصدق، الصديق هو المبالغ في الصدق، ولا أحد أصدق من إبراهيم عليه السلام إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي، شوف يخاطبه بقولها يا أبتي من باب الاستعطاف، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا من باب المخاطبة بالعقل، هذا التمثال اللي أنت تصنعه أنت، لأن والد إبراهيم كان يصنع التماثيل وهو التمثال لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لماذا تعبده؟ خاطبه بالعقل، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فدل على أن الله جل وعلا موصوف بالسمع والبصر، لأن الله لو لم يكن يسمع ويبصر لقال والد إبراهيم وأنت أيضا تعبد من لا يسمع ولا يبصر، فهذا فيه إثبات السمع والبصر لله عز وجل، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ما يدفع عنك إذا نزل بك مرض ولا نزل بك شدة أو ضيق، هذا حجر ما ينفعك بشيء ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، شوف بين له أنه يدعوه عن علمه، هم عن عاطفة ولا عن فقط ولكن عن علم، فيدل هذا على أن الداعية إلى الله يجب أن يكون على علم، ما يدعو وهو جاهل، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك اتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، لأن عبادته للتماثيل هي عبادة للشيطان، هو الذي أمره بذلك، التمثال ما أمره، التمثال حصات ما أمره أنه يعبده، من اللي أمره؟ الشيطان، لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، هذا من أول الخلق وقت آدم عليه السلام خرج عن أمر ربه، عصى ربه سبحانه وتعالى، فسق عن أمر ربه لما أمره الله بالسجود لآدم عصى وأبى، كان للرحمن عاصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، من الله جل وعلا، لأن الله هو الذي يمرض ويشفي ويحيي ويميت ويدبر الأمر، أما هذا حجر ما عنده أي شيء، لا أمر ولا نهي ولا يملك ضر ولا نفع ولا يسمع ولا يبصر، أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يتخلى الله عنك ويكلك إلى الشيطان، والشيطان لا يستطيع أن يخلصك من عذاب الله عز وجل، كلام بليغ يدخل القلوب، حجج واضحة، حجج براهين، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يتولاك الشيطان ولا يستطيع أن يخلصك أو لا يريد أن يخلصك، أيضا الشيطان عدو، الشيطان عدو ما يريد لكم الخير أبدا، فتكون للشيطان وليا ويتخلى الله عنك ولا تكون وليا للرحمن سبحانه وتعالى، هذا من أوصاف أولياء الشيطان، من أوصاف أولياء الشيطان أنهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، من الأشجار والأحجار والأضرحة والقبور والأولياء والصالحين، كل هذا من الشيطان، هو الذي يأمر بهذا، ومن فعله ولم ينتهي عنه فإنه يكون من أولياء الشيطان، نسأل الله العافية. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآيات، إلى قوله سبحانه إنك أنت العزيز الحكيم. نعم، هذه الآيات في مطلع سورة الممتحنة، سورة الممتحنة صدرها الله بقوله مخاطبا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم في دعاء إبراهيم عليه السلام وقومه. وهذه السورة نزلت بسبب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغزو مكة، يغزو المشركين في مكة لأنهم خانوا العهد الذي بينهم وبينه صلح الحديبية، خانوا نقضوا صلح الحديبية، فالرسول صلى الله عليه وسلم عزم على غزوهم، لكنه أخفى ذلك، أخفى ذلك وأسره، ولم يبين وجهته، لم يبين وجهته لأصحابه، لأن هذا من أسرار الحرب التي لا تظهر للناس. فتوجه إلى مكة في رمضان، وكان من جملة الصحابة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه من سادات الصحابة وممن شهدوا بدرا، لكنه اجتهد فأخطأ، فكتب إلى المشركين كتابا سريا يخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أراد غزوهم، وأرسل الكتاب مع امرأة خفية، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمر، فأرسل خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب في أثر المرأة، وقال تجدونها في موضع كذا وكذا، فأدركاها في الموضع الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. في النهاية أخذ منها الكتاب وأتيا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل في الأمر، لم يستعجل في الأمر، مع أن هذا أمر شديد، لكنه لم يستعجل في الأمر، فاستدعى حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وقال ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إن أصحابك ما منهم من أحد إلا وله قرابة في مكة، وأما أنا فأنا لصيق في أهل مكة، ليس لي قرابة، وأنا أعلم أن الله سيظهرك عليهم، أنا أتيقن أن الله سيظهرك عليهم، فأخشى أن ينتقموا من قرابتي في مكة، أخشى أن ينتقموا، لأن ما لهم أحد يدافع عنه، أما أصحابك كل واحد له قرابة في مكة يدافعون عن قرابتهم وأهليهم في مكة، فأنا أردت أمرا لا يضرك، لا يضرك، لأن الله معك وهو ينفعني، وهو ينفعني، ولم أفعل هذا عن نفاق، لم أفعل هذا عن نفاق، ولكني واثق أن الله سينصرك، وإنما أردت فقط أن أحمي قرابتي في مكة، لأن لست من أهل مكة في الأصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم، فتركه صلى الله عليه وسلم. الصحابة غضبوا على حاطب رضي الله عنه، بينما الرسول حلم عليه وعفى عنه، فالصحابة غضبوا من هذا الفعل، فأراد عمر، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في قتله، فقال يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا من أهل بدر وهو صادق، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما راح يلف ويدور، جاب الصدق، الرسول صلى الله عليه وسلم صدقه، فعذره الله وعذره الرسول. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا، وسبب النزول هو قصة حاطب، وصفه بالإيمان، وصفه بالإيمان، فدل على أنه لم يتأثر إيمانه رضي الله عنه، ولم ينافق، ولم ينافق، وإنما وصفه الله بالإيمان مع إخوانه من المهاجرين والأنصار، لكنه نهى عن هذا الفعل، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، والموالاة هي المحبة والنصرة، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وحاطب لم يحبهم، ولكنه أراد نصرتهم، وهذا من الولاية، هذا من الولاية، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، أليس طردوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوا المسلمين حتى اضطروهم إلى الهجرة، يخرجون الرسول وإياكم لأي سبب؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، هذا هو السبب، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، فدل على أن الذي يوالي الكفار أنه قد ضل سواء السبيل، إلى آخر الآيات التي فيها اللوم والعتاب وفيها التحذير في المستقبل أن مسلما يفعل هذا الفعل. نعم. وفيها أن سبب عداوتنا لهم أنهم أعداء لله، أنهم أعداء لله وأعداء للمؤمنين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذا هو سبب عداوتنا لهم أنهم أعداء لله، ونحن نعادي من عادى الله سبحانه وتعالى وعادى رسوله، هذا هو السبب. لا نعادي من أجل الدنيا أو من أجل العاطفة أو من أجل، لا، نعادي من أجل الله، فنحب في الله ونوالي في الله ونعادي في الله عز وجل. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نعم. فصل. وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لما ذكر الشيخ رحمه الله هذه الآيات في مطلع هذا الكتاب المبارك التي فيها أوصاف أولياء الله وأوصاف أعداء الله، عند ذلك عقد هذا الفصل ليبين النتيجة مما سبق، النتيجة مما سبق. نعم. فصل. وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، عرف من ماذا؟ من الآيات السابقة التي أوردها، هذه هي النتيجة. نعم. فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء، كما يجب أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فلا يخلط الأمر، قال كلهم بنو آدم، كلهم إخوان في الإنسانية، وكلهم بني آدم، لا، المسألة مسألة كفر وإيمان، أي مسألة إنسانية أو مسألة عاطفة، إنما هي كفر وإيمان. نعم. فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء، والذي لا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء هذا الدليل على عدم إيمانه، لأن الله فرق بينهم، فيجب أن تفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، لا يلتبس عليك الأمر. هذا فيه الرد على من يعتقد أن السحرة والكهان والمنجمين بما معهم من الخوارق الشيطانية أنهم أولياء لله، وأن هذه الخوارق كرامات من الله عز وجل، هذا لا يفرق بين الحق والباطل ولا بين أولياء الله وأعداء الله. نعم. فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء، كما فرق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بينهما. الله فرق بينهما كما سمعتم بالآيات. نعم. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم فسرهم وبينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فإنه ولي لله، وكل كافر ومشرك ومنافق فإنه عدو لله. نعم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، أو فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه. نعم. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه ورواه غيره، وله طرق كثيرة قوي بعضها بعضا يرتفع إلى درجة الصحة، ولذلك خرجه البخاري في صحيحه. فلا التفات إلى من تكلم في هذا الحديث وعتب على البخاري، البخاري أعلم من هؤلاء وأحكم في معرفة الحديث الصحيح، وهو حجة، حجة عند المسلمين، لا يشكك في صحيحه أو في أحاديث في صحيحه أبدا. فهذا الحديث حديث قدسي، لأنه من كلام الله سبحانه وتعالى، يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال. هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل والقول لله: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. هذا إعلان من الله سبحانه وتعالى أن الذي يعادي المؤمنين أنه معاد لله عز وجل، وأن الله أعلن عليه الحرب مثل ما أعلن الحرب على أكلة الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهل أحد يطيق أن يحارب الله جل وعلا؟ فقد آذنته، أي أعلمته بأني محارب له، والعياذ بالله، لأن الله ينتصر لأوليائه. فالذين يقعون في أعراض العلماء الآن ويتنقصونهم ويغتابونهم في المجالس، هؤلاء من هذا الصنف من الذين يعادون أولياء الله. لماذا؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء. قد قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. فهم ورثة الأنبياء. ولما قال ناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، قال الله جل وعلا فيهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يجوز للإنسان أنه يتكلم في العلماء ورثة الأنبياء، ولو أخطأ من أخطأ منهم عن غير قصد، لا يتخذ الخطأ وسيلة للطعن فيه وترخيص على الناس واغتيابه عند الناس. فهذا يجب التنبه له، هؤلاء الذين يقعون في أعراض العلماء ويعمرون بها مجالسهم ويوالون ويعادون على هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى تفرقوا واختلفوا وتعادوا فيما بينهم، وهم يزعمون أنهم طلبة علم، أو أن بعضهم يزعم أنه شيخ من العلماء. فهذا من الشيطان في الحقيقة، هذا من كيد الشيطان في الحقيقة. من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب، أعلن الله عليه الحرب، ومن حاربه الله فهو مخذول ولن ينتصر أبدا. فهذا فيه التحذير من معاداة أولياء الله عز وجل. نعم. والرواية عفوا عنك، قال: يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. بارزني بالمحاربة. نعم. وفي رواية: أو فقد آذنته بالحرب. أو فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت عليه الحرب. فالروايتان بمعنى واحد، أن من عادى أولياء الله فهو محارب لله عز وجل، والله يحاربه. نعم. وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. هذه صفات أولياء الله، أنهم يتقربون إلى الله. لما ذكر التحذير من معاداة أولياء الله، من هم أولياء الله؟ هم هؤلاء الذين يتقربون إلى الله بأداء الفرائض ثم بالنوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا فيه الحث على أداء الفرائض التي فرضها الله. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. ولأن الفرائض هي الأساس، هي الأساس، فمن ضيع الفرائض فإن النوافل لا تنفعه، لأنه يبني على غير أساس. لو أن الإنسان يقوم الليل كله، كل الليل يقوم تهجد ويصيح ويبكي، لكنه لا يحافظ على الفرائض، يضيع الفرائض الصلوات الخمس، فعمله هباء منثور، تعب بلا فائدة. فإذا حافظ على الفرائض فإنه يأتي بالنوافل، لأنه أتى بالأساس الذي يبني عليه. والفرائض أحب إلى الله من النوافل. فرائض، إذا كنت تريد محبة الله لك فتأتي بما يحبه الله، وهو الفرائض التي أوجبها الله على عباده. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذا فيه الترغيب في النوافل، ولكنها بعد أداء الفرائض حتى أحبه. فدل على أن أداء الفرائض وفعل النوافل أنه سبب لنيل محبة الله للعبد. وهذه هي الولاية، الولي هو المحبوب، فالله يحب من هذه صفته، يحافظ على الفرائض ثم يتبعها بالنوافل. فالصلاة لها نوافل، والزكاة لها نوافل، والصيام له نوافل، والحج له نوافل، وكل شيء من الفرائض له نافلة من جنسه، له نافلة من جنسه. والأساس هو الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. الظاهر أن الوقت ما يتسع لشرح هذا الحديث، فنؤجله إلى الحلقة القادمة بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أولا قبل الدخول في الأسئلة، نحن أفسحنا لكم المجال للأسئلة، أعطيناكم وقتا كافيا، فلا نسمح لأحد أنه يسأل بعد الخروج من المسجد، لأن الناس يقفون بالطريق ويتعرضون للسؤال. هذا ما هو وقت سؤال، وقت الانصراف ما هو وقت سؤال، والوقت ما يسمح. وهناك مجال للأسئلة في الإفتاء، اللي عنده أسئلة يجي للإفتاء وقت الدوام، والمشايخ هناك موجودون يستقبلون السائلين، وأيضا التلفونات، تلفونات المشايخ معلنة. فأما أنكم تقفون في الطريق وتمسكون يعني الإنسان وكل واحد يبيه يجيبه عن سؤاله، ما هو وجيه العمل هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة، أعرض ما تيسر على فضيلتكم منها. هذا السائل يقول: هل من يستعين بالجن المسلمين يدخل تحت أولياء الشيطان أو تحت أولياء الرحمن؟ لم يشرع لنا الاستعانة بالجن، إنما نستعين بالحي الحاضر، الحي الحاضر الذي نراه ونبصره ويقدر على إعانتنا، هذا هو الذي نستعين به. أما نستعين بالجن والغائبين والأموات، هذا أمر لا يجوز. وما الذي يدريك أن هؤلاء مسلمون؟ قد يقول أنه مسلمه شيطان، قد يدعي الإسلام وهو شيطان لأجل أن يضلك. أتركوا هذا الباب، لا تستعينوا بالجن أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الولاية التامة من الله جل وعلا تحصل لغير الأنبياء والرسل مثل الصالحين والصديقين؟ سيأتيكم. الشيخ ما أهمل هذا، ذكر أن في المقدمة أولياء الله الرسل، ثم الأنبياء، ثم المؤمنون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل كل إنسان معه قرين يلزم أن هذا القرين كافر؟ نعم، معه قرين يدعوه إلى الخير من الملائكة، ومعه قرين من الشياطين، فأيهما؟ هذا من باب الابتلاء والامتحان. فالشيطان يأمره بالمعصية والملك يأمره بالطاعة، فهو مع من غلب منهما، هذا من الابتلاء والامتحان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من الكرامات معرفة ما سيحصل من مكروه لصاحب الكرامة، حيث قال أحدهم إن أناسا إذا أرادوا به مكروها فأتته سنة فرأى من كان يريد الإكراه به؟ الله أعلم، هذا لا، أنا لا أعلم هذا ولا أعرفه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لماذا شياطين الإنس أقوى من شياطين الجن؟ لأن شياطين الإنس يدعون أنهم من إخوانك، واسماءهم طيبة، محمد، علي، صالح، فلان، ويجلس معك ويمدحك وأنت تثق منه، خلاف شيطان الإنس. الجن ما، شيطان الجن ما تراه، شياطين الجن ما تراهم، لكن هذا تراه يجي يجلس معك ويدخل عليك بدارك ويجلس معك ويحلف أنه ناصح لك وأنه فهو أشد خطر من شيطان الجن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يقول السحرة في القنوات: نحن نفعل من أجل الله، ففعلنا من الله وهو علمنا في الخير. وللأسف أن أكثر المتصلين عليهم من هذه البلاد ومن بلاد التوحيد، فهل قولهم صحيح وما توجيهكم؟ الله بيّن حقيقتهم، قال سبحانه وتعالى عن الشياطين: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر من تعليم الشياطين، وهل الشياطين تعلم شيئا فيه خير؟ ها؟

هل فعل حاطب أصبح جائزا؟ فعل حاطب أصبح جائزا بعدما نهى الله عنه؟ الله حرم هذا، حرم هذا الفعل، لكنه عذر حاطبا رضي الله عنه بسابقة إيمانه وبصدقه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وباجتهاده الذي اجتهده وأخطأ فيه. أما أن يقال إن هذا جائز بدليل فعل حاطب، هذا كذاب، اللي يقول هالكلام هذا كذاب، لأن الله نهى عن ذلك، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر السورة. وفي الآخر آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. نعم، ففعل حاطب ليس جائزا، لكنه عذر رضي الله عنه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل من قال بأن أولياء الله لهم من الكرامات مثل ما للأنبياء حتى إحياء الموتى، هل هذا الأنبياء لهم معجزات لا يقدر عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وقد خص الله بها الأنبياء، أما الأولياء فليس لهم معجزات، إنما لهم خوارق فقط دون المعجزات. نعم. يقول سلمك الله في بقية سؤاله: هل من قال بأن الأولياء لهم من الكرامات كما للأنبياء حتى إحياء الموتى، هل هذا القول هو قول لأهل السنة أم أنه قول أهل البدع؟ هذا حتى ما هم قول أهل البدع، هذا قول الكفار. ما أحد يحيي الموتى إلا الله، ومن أقدره الله على ذلك كالمسيح عليه السلام، معجزة للمسيح، معجزة الأنبياء لا تكون لغيرهم، فلا أحد يحيي الموتى إلا الله جل وعلا. ومن جعل الله له معجزة كالمسيح عليه الصلاة والسلام فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، هل يدخل في ذلك الذي يتلبس بهم الشياطين أنهم متوكلون على الله وأنهم ليسوا أولياء للشيطان؟ اللي تلبس بهم الشياطين هذا نوع من المرض، ما هو بنوع من العقيدة، ما هو بنوع، هو عقيدة سليمة، هو مؤمن، لكنه ابتلي بهذا المرض لسبب من الأسباب، أما عقيدته فهي سليمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أحد إخواننا الشباب هداه الله قد نهج منهج التكفير حتى ترك صلاة الجماعة وتساهل في الحرمات، وقد تم نصحه عن ذلك وعن كلامه في العلماء، لكنه لم يتعظ، ما هو الواجب لنا معه؟ ما العمل معه؟ هذا عوقب والعياذ بالله، هذه عقوبة، لما وقع في العلماء وظلمهم عوقب بهذه المصيبة، وهي أنه كفر المسلمين واعتزلهم وترك الصلاة في المساجد لأنه يراهم كفار، هذه مصيبة عظيمة. وهكذا الشر يتزايد في الإنسان إذا خرج، لأنه من الشيطان، الشيطان هو الذي سول له التكفير وزاد عليه زاد حتى كفر المسلمين اللي يصلون في المساجد ويؤذنون ويقيمون الصلاة، فهذه عقوبة. لكن لا نيأس أن الله يهديه وأن يرده إلى الصواب، وعليكم بدعوته إلى الله ونصيحته لعل الله أن يهديه، إلا إن كان أنه صيب في عقله، يمكن أنه صيب في عقله، وهذا شيء ليس باختياره، وإنما هو لأنه أصيب في عقله وتخبل، هذا شيء آخر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: الذي ابتلي بمجلس فيه رجل كبير في السن وتعرض للعلماء بالتنقص والقدح فيهم، ما هو السبيل في الإنكار والبيان على هذا الكبير في السن؟ النصيحة، السبيل النصيحة، وأن تورد الأدلة في تحريم الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض العلماء، تجيب قصة الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء وكيف حكم الله عليهم، فإن تاب وترك هذا وإلا قم من المجلس ولا تجلس معه، ابتعد عن مجلسه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أشكل علي أن القول على الله بغير علم أشد من الشرك، مع أن الشرك ظلم عظيم لا يغفر. الشرك نوع من القول على الله بغير علم، الشرك القول على الله بغير علم أعم من الشرك، يدخل فيه الشرك، وهذا في القرآن، وهذا في القرآن: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم فوق الشرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، هل نقول إن الله نفى عن نفسه الأمر بالفحشاء؟ لا يأمر بالفحشاء أمر تشريع، أما أنه يأمر بها أمرا كونيا قدريا فهذا شيء آخر. ما في شيء يقع إلا بأمر الله الكوني، بأمر الله الكوني. أما الأمر الشرعي فالله لا يأمر بالفحشاء. نعم. والأمر كما تعلمون على قسمين: أمر كوني وأمر شرعي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي السبل التي تعين على تخفيف المصاب بالبلايا من سحر ومرض وفقر حتى يرتقي العبد إلى أعلى مراتب العبودية؟ ملازمة طاعة الله والإكثار من ذكر الله ومن تلاوة القرآن ومن مجالسة الصالحين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم التعوذ من شياطين الإنس والجن؟ طيب، هل أول هذا طيب أن تتعوذ من شياطين الإنس والجن، بمعنى أنك تلتجي إلى الله أن يحميك من شرهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، السؤال: من هم المنافقون؟ ومن هم الذين في قلوبهم مرض؟ ومن هم المرجفون في المدينة؟ وهل كلهم منافقون؟ نعم، المنافقون منهم من هو منافق ومقتصر نفاقه عليه، ومنهم من هو منافق يؤذي المسلمين ويضايق المسلمين، ومنهم منافق يشتغل بالإشاعات، إشاعات الباطلة بين المسلمين، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا. فالمنافقون أصناف والعياذ بالله. والذين في قلوبهم مرض، هو المنافق في قلبه مرض، قال الله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إن أحد طلاب العلم قال إن حديث حاطب رضي الله عنه خاص بحاطب ولا فرق بين الموالاة والتولي، فهل قوله صحيح؟ ما فهمت السؤال أنا أصلاً. هذا سؤال ما له مفهوم. قصة حاطب واضحة، وهو أخطأ عن اجتهاد وعذره الله ورسوله، وهو من أهل الإيمان وصحابي جليل، ولكنه اجتهد وأخطأ وعذره الله ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الدعاء بطول العمر يناقض مسألة القدر أم أنه لا يناقضه؟ الدعاء بطول العمر تقول على خير، ما تقول تدعو له بطول العمر بس، تقول على خير: أطال الله عمرك، أطال الله بقاءك على خير، خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن إبليس كان ملكا من الملائكة فلما عصى ربه جل وعلا مسخه الله إلى جني؟ ليس صحيحا. صحيح أنه كان من الجن، كما قال الله جل وعلا: إلا إبليس كان من الجن. فهو من الجن لكن كان مع الملائكة، هو من الجن لكن كان مع الملائكة يتعبد معهم في السماء، فحصل عليه ما حصل، غلب عليه أصله وهو الجن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من مسه الجن هل يجوز عند التداوي بآيات القرآن يكتبها على آيات من الخشب ثم تزال هذه الآيات بالماء ثم يشرب المريض من هذا الماء، فهل هذا الفعل جائز أم لا؟ نعم، رخص فيه بعض السلف كالإمام أحمد، وأنه يكتب في صحن أو في محل طاهر ثم يغسل ويشرب الغسالة، لأن هذا داخل في الرقية، داخل في الرقية بالقرآن، ذكر هذا ابن القيم في الطب النبوي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الابتلاء هل هو خاص بأولياء الرحمن أم أنه يقع على الكفار من الابتلاء نصيبهم؟ لا شك أن الله يزيدهم ابتلاء، الكفار يزيدهم الله ابتلاء ليهلكهم بذلك، أما المؤمن فالله يبتليه ليمحصه